بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 35 بعد 400، والصفحة 54 بعد 900، ونحن في قلب الصفحة حيث ذكر ما يتعلق بموقف أولئك الذين قالوا لا حدث للدعاء. ترى لما ذهبوا إلى أن الدعاء لا ينفع وتركوا بذلك الدعاء، على ماذا بنوا ما ذهبوا إليه من ترك الدعاء؟ الحديث إنما هو في هذا الإطار، ولعل ما يقدم بين يدي تحليل ما قالوا ونقض ما قالوا وهو منتقض كأنما بطبعه، نجد أنفسنا نذكر بالخطوط العريضة التي تشكل التصور الذي جاءتنا به شريعة الله تبارك وتعالى. هذا الوجود خلق الله عز وجل، أقامه الله تبارك وتعالى على سنن ونواميس يمكن أن نلخصها بالأسباب والمسببات. هناك مقدمات، هناك نتائج، والناس يتعاملون في دروب هذه الحياة مع هذا المعنى العظيم. إذا أردت أن تحصل على شيء لابد لك من أن تسلك السبيل الموصلة إليه. كل أمر أو غرض أو هدف أو غاية تريد أن تحققها تجد نفسك بين يدي الوسيلة أو السبب الذي يوصلك إلى ما تقصد أو ما تهدف. الأمر الآخر، هذا الكون مع وحي الله عز وجل دل على أن صانع هذا الكون، أن مبدع هذا الكون وهو الله تبارك وتعالى، إنما هو له القدرة المطلقة والإرادة المطلقة والعلم المطلق. فهذا الكون يدل على ثلاث صفات من صفات الله عز وجل: دلالة قطعية عن طريق البرهان والدليل. فهذا الكون دال على قدرة الله عز وجل، ودال على إرادة الله عز وجل، ودال على علم الله تبارك وتعالى. دال على القدرة من حيث إنه لولا القدرة لما كان هذا الوجود. إبداع هذا الوجود يحتاج القدرة، ثم التنوع في هذا الوجود مع عوده إلى أصل واحد دل تنوعه على أن هناك إرادة قد خصصت الممكنات لبعض ما يجوز عليها، فظهرت هذه الممكنات بناء على تخصيص الإرادة. يعني أراد الله عز وجل من الماء أن يكون ماء، وحينما أقول من الماء هنا من حيث الأصل كل الكون يرجع إلى مادة واحدة، والتلونات في هذا الكون حيث نقول هذا جماد وهذا نبات وهذا حيوان وهذا إنسان وهذا جبل وهذا سهل، كل ما شئت من أنواع الكون، هذه الأنواع كلها نوعها الله تبارك وتعالى، هو الذي شكلها في هذه التشكيلات. ويمكن أن نقرب المشهد حيث إذا ما دخلنا حديقة من الحدائق ونفترض أن فيها ما فيها، إذا بنا أمام مختلف الألوان والفروم والروائح وكلها نبتت من الأرض، الأرض واحدة، طبيعتها واحدة، الماء له علاقة في الموضوع، البذور نفسها لها علاقة في الموضوع. إذا هناك من خصص الماء بوظيفة، والتراب بوظيفة، والبذور إنما جعلها لتعطي ما أراد الله عز وجل لها أن تعطيه. ثم لا يمكن أن يكون من أبدع هذا الكون غير عالم به، ومن هنا ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. الأمر الأخير، نحن لا نعلم ما علم الله عز وجل فيما يتعلق بالمعلومات، لا ندري، لا نحيط بما تعلق به علم الله عز وجل. نؤمن بأن الله عز وجل قد تعلق علمه من الأزل بكل المعلومات، وما يعزب عن علم الله عز وجل ذرة بل كل الممكنات تعلق بها علم الله، والواجبات تعلق بها علم الله، والمستحيلات تعلق بها علم الله، على معنى يعلم الله تبارك وتعالى استحاله المستحيلات وامكانيه الممكنات ووجوب الواجبات. لكن أندري ما الذي تعلق به علم الله عز وجل؟ حتى أقرب المسألة، لو أننا نظرنا إلى إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهو يترك هاجر وابنه إسماعيل بواد غير ذي زرع، حينما أنشأ أو رفع إبراهيم القواعد من البيت دعا الله تبارك وتعالى، ألا يعلم الله عز وجل أزلا بما سيكون إلى أن تقوم الساعة وإلى ما بعد الساعة؟ يعلم الله تبارك وتعالى بأن الحجيج سوف يأتون زرافات ووحدانا، ولكن لما رفع إبراهيم القواعد من البيت هو كان عليه أن يسأل الله عز وجل، حيث وضع ولده وزوجه هنا كان عليه أن يسأل الله تبارك وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ثم جاء الدعاء: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. على مدى التاريخ إذا ما وقفت تراقب طواف الطائفين واعتكاف العاكفين وسجود وركوع المصلين، يمكن أن تستحضر مباشرة: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وها هو أفئدة من الناس، أو ها هي أفئدة من الناس تهوي إلى البيت العتيق. إبراهيم عليه السلام لما دعا الله تبارك وتعالى لا يعلم ما الذي سيكون، وإنما هو قام بوظيفة الوقت. ما وظيفة الوقت؟ أن تسأل الله تبارك وتعالى. وعلى هذا لو افترضنا أن الله عز وجل يعلم أن مرض هذا المريض سوف يقضي به، بمعنى يموت به، أنا بالنسبة لي أمام المريض ليس لي إلا أن أتوجه إلى ما وجهتني إليه شريعة الله، فأسأل الله عز وجل له بالشفاء: اللهم رب الناس أذهب الباب، اشفي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ويمكن أن يكون هناك شفاء قد ترتبه، إما دواء مرض، وإما موت، وإما شفاء. أنا مثلتي لا أدري ما الذي تعلق به علم الله، ولكني مطالب عبادة بأن أسأل الله عز وجل لهذا المريض الشفاء، فأنا أدعو الله تبارك وتعالى. هنا دعائي يوافق ما علم الله عز وجل أزلا من الشفاء. فهنا من حيث الأسباب نقول دعا له الله عز وجل بشفاء فشفاه الله تبارك وتعالى. ومثل هذا في كل شؤون الحياة، ليس فقط في قضية المرض والشفاء، وإنما حتى في قضية الأولاد، في قضية الرزق. أنا حينما أسأل الله عز وجل أن يرزقني الحال الطيب، أنا ما أدري ما الذي قسمه الله عز وجل من الرزق، علي أن أدعوه. لو سألت الله عز وجل أن يرزقني ورزقني الله تبارك وتعالى، نقول أن الرزق ليس ثمرة للدعاء، وإنما أجاب الله عز وجل دعائي علما بأن الله قد أحاط علما بالدعاء وبالنتيجة التي أحاط بها علم الله عز وجل. يعني أحاط الله عز وجل بدعائي على أنه سبب، كما أحاط بالنتيجة التي هي الرزق الذي ساقه الله عز وجل إلي. إذن الدعاء مشروع شرعه الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهؤلاء يا ترى لما منعوا الدعاء قالوا الدعاء لا ينفع، على ماذا بنوا أن الدعاء لا ينفع؟ قال نظروا نظرة في حيز ضيق، ولو اتسعت نظرتهم لما انتهوا إلى هذه النتيجة، وهي أن الدعاء لا ينفع. إلى ما نظروا؟ قالوا إذا قدر الله عز وجل الشفاء فلا ينفع الدعاء، أو لا فائدة من الدعاء، أو لما الدعاء إذا كان في علم الله أن هذا المريض سيشفى من مرض يوم الخميس، فلماذا أدعو أن يوم الاثنين؟ لماذا؟ واضح السؤال. السؤال الذي هم طرحوه على أنفسهم وخلصوا من طرحه أنه لا فائدة من الدعاء. إذا لم يكن هناك قدر بالشفاء من باب أولى لماذا أدعو؟ إذا كان الله عز وجل قدر لهذا المريض أن يموت يوم الخميس أو قدر له أن يشفى، لا بد من أن يظهر ما قدر الله عز وجل. إذا لماذا الدعاء؟ لا نحتاج إليه. ومثل هذا، إذا قدر الله عز وجل لي أن أرزق، فلماذا الدعاء؟ ما قدر الله سيكون، وهذا نحن معه فيه، ما قدر الله سيكون. لكنهم قالوا بما أن سبق علم الله عز وجل من الأزل أنه سيكون ما سيكون، فهذا لا يؤثر فيه الدعاء لا سلبا ولا إيجابا، إذن الدعاء لا فائدة منه. هؤلاء صادموا القرآن بداية بناء أن الله عز وجل وهو أعلم من هؤلاء بقضية الدعاء، قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الله عز وجل وجهنا إلى الدعاء، فلماذا أنت تتفلسف أمام دعوة الله لي أن أدعوه وقد رتب الله عز وجل على دعائي الاستجابة؟ الأمر الثاني، القرآن الكريم حصل بدعوات كثيرة فاه بها أنبياء الصالحون وقد استجاب الله عز وجل دعاءهم. أأنتم يا معشر من منعتم الدعاء أفهم أم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام لفين؟ لو أن الدعاء لا ينفع لماذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ لماذا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم؟ ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم؟ لماذا؟ ما كان بحاجة. إذن قول الله عز وجل بداية ثانية يرد عليه، وفعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نحن ما زلنا مع القرآن الكريم. ثالثا، بالتجارب أن هناك دعاء يترتب عليه إجابة، وحيث تتخلف الإجابة هناك تعليل، تعليل جاءت به الأحاديث الشريفة، إذا استكملت شروط الإجابة أجابك الله عز وجل، لكن على المعنى الذي يريده الله تبارك وتعالى. لكن لو أنك خرمت أسباب الإجابة، الذي يأكل الحرام، وهذا ورد به الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، الذي يملأ جوفه بالحرام مهما دعا، لأن الشريعة قالت أن إن من أكل الحرام فإن دعوته غير مستجابة، بهذا المعنى الذي جاء فيه شريعة الله عز وجل. لكن بعمومه التجارب دلت، الواقع دل، والنبوات دلت، والقرآن الكريم دعانا إلى هذا. ثم لماذا لا تعتبرون الدعاء من جملة الأسباب التي تعلق بها علم الله عز وجل ورتب الله عز وجل عليها ما قلتم إنه قطعي لا ينفع فيه الدعاء؟ لو افترضنا أنك دعوت الله أن يرزقك الولد، الزوجة حاضرة، تأخر الحمل، أنت تململت، طلبت الولد، جاء الولد. هنا ينبغي أن يكون النظر أوسع من نظر أولئك. علم الله عز وجل أنه سيكون لك ولد، أبطأ الحمل، دفعك الإبطاء إلى أن تدعو، علم الله أنك ستدعو وأنه يجيبك. إذا رتب الله عز وجل قضية الولد، وهذا في علم الله عز وجل، بمعنى آخر كما علم الله أنه سيكون لك ولد، علم الله أنك ستدعو، ويرتب الله عز وجل على هذا الدعاء أن يرزقك الولد. هم نظروا فقط إلى الولد، هم نظروا إلى الشفاء وحده، هم نظروا إلى السعادة أو الشقاء وحدها، ولكن ما نظروا إلى أن الله عز وجل قد أحاط علما بالرزق والدعاء باستنزال الرزق، أحاط علما بالشفاء وبالدعاء الذي يترتب عليه الشفاء، برغب العيش أو بطمأنينة النفس أو طمأنينة القلب أو العظم. علم الله عز وجل أنك ستكون محفوظا، كما علم أنك ستدعو الله أن يحفظك. إذن هذه هم نظروا للنتيجة وأغفلوا السبب، مع أن الكون كله قائم على أسباب وعلى مسببات. فهو من حيث الواقع، دعك منهم من حيث تعاملهم مع الدعاء، من حيث الواقع هم قالوا بأن الله علم النتائج، علم بأنه سيرزقني، ومع ذلك يسعى يضرب في الأرض سعيا يريد الرزق. نقول له بما أن الله قد علم أنه سيرزقك لماذا تسعى؟ هو نفسه ناقض نفسه بسلوكه، هو يذهب عند الدكان ويبيع ويشتري ويتسبب، يعني يأخذ بالأسباب. يقول لا، الرزق له أسبابه. طيب، وأيضا الشفاء له أسبابه، ومن جملة أسباب الشفاء الصدقة، من جملة أسباب الشفاء الدعاء. إذا لماذا ترغون الدعاء؟ فالدعاء من جملة القدر، الدعاء من جملة الأسباب. كل الأسباب التي تتعامل معها تأتيك نتائجها، ليس كل الأسباب، لأن الله عز وجل هو الذي يرتب الأمور، قد يرتب نتائج على الأسباب وقد يرتب نتائج دون الأسباب. مر معنا فيما يتعلق بقول الله عز وجل يحدثنا عن زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله بدون تسبب. ولكن السنة الماضية لابد من التسبب. يقول المشايخ بعدما نقلوا موقف أولئك الذين يمنعون الدعاء، هؤلاء بنوا ما بنوه على أصل فاسد. الأصل الفاسد هم فهموا أن ما تعلق بعلم الله عز وجل سيكون ولو لم تدعوه. نقول له لا، إذا علم الله عز وجل أن ما سيكون سيكون بناء على الدعاء، لا بد من أن يكون هناك دعاء. قال مخالف للكتاب وللسنة وإجماع السلف وأئمة الدين، ومخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة، يعني هم ناقض أنفسهم مناقضات. العمل ضروري، العمل ضروري مع اعتقاد سبق العلم بالمصير الأخروي. يعني أنا أعلم يقينا أن الله يعلم أين مصيري، أعلم يقينا، لكن هل هذا يؤذن لي ديني أن أترك العمل؟ أنا أعلم أن الله يعلم مصيري، وأعلم أيضا بأن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. علمي بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، علمي بقول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، هذا أوضح، أوضح من حيث التفاصيل من علمي بعلم الله بمصيري. أنا أعلم أن الله يعلم مصيري، لكن ما أعلم مصيري يعني ما أعلم ما علم الله فيه. أنا ما أعلم أكنت من أو من، ما أدري، لكن هذا لا يمنعني على الإطلاق من أن أخذ بالأسباب التي توصلني إلى رضوان الله تبارك وتعالى. كما أن علم الله السابق بمصير اللاحق لا يمنعني من أن أخذ بالأسباب التي أقرر بها سعادتي بناء على ما علمني إياه شرع الله عز وجل، مثل ذلك الدعاء تماما. أنا ما أعلم ما علمه الله، لكن دعاني شرع الله إلى أن أدعو الله تبارك وتعالى. إذ الدعاء من الأسباب المشروعة، ولعلهم كانوا أراحوا أنفسهم وأراحونا لو أنهم سألوا السؤال التالي، ترى هل أذن الله بالدعاء أو لم يأذن؟ إذا قال الله عز وجل وقال ربكم لا تدعوني، على رأس العلم، لكن وقال ربكم ادعوني، إذا لماذا يا أخي أنتم تناقشون، لماذا تناقشون، لماذا تبطلون قول الله عز وجل أو تحاولون إبطال قول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بفلسفة؟ قلنا المضمون صحيح إن الله علم أذنا، لكن مفردات خاطئة، وأي مقدمة لم تكن صحيحة في كل جزئية من جزئياتها لا بد من أن تفضي إلى نتيجة مختلة مستجدة، لا بد. وهذا أيضا يعلمنا كيف نحاور، لأنه ربما غشني بالطرح الذي يطرحه، لكن لو حللت طرحه لوجدت أن هناك فجوة، هذه الفجوة منها أخذه، هو سقط هنا حقيقة. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر، ومعنى عالي هذا ودقيق وعميق حقيقة. لما بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما من أحد إلا ويعلم الله عز وجل مصيره من أهل الجنة أو من أهل النار، وهذا نحن نعتقده صحيح يا ابني والله العظيم، إن الله تبارك وتعالى يعلم كل ساكن الجنة وكل ساكن النار من الأزل، هذا نعلم هذا. قد تسول نفس صاحبها بما أن مصيري في الجنة معروف أو مصيره في النار معروف، لماذا يعمل إذن؟ لماذا يعمل؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما العمل؟ فيما العمل؟ فلم يأذن صلى الله عليه وسلم بترك العمل، وبين قال كل ميسر لما خلق له. نحن الذي نعرفه من حيث الدلائل القريبة، علم الله غير، أما الدلائل القريبة وهي إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد تشهدوا له بالإيمان، إذا رأيت إنسانا قد التزم شرع الله عز وجل أنا شبه مطمئن إلى حسن خاتمته، لكن لو رأيت فاسدا مجرما طاغيا طاغوتيا يعيث فسادا في الأرض ويعتدي على هذه الأمة ويهتك أعراضها وينتهي مقدساتها ويفرط في حقوقها، هذا في الظاهر أنه ليس من أهل الجنة في الظاهر، ولي أن أحكم هذا الحكم أنا. إذن جاء كتاب الله عز وجل وهو الحكم هو المعصوم ليبين لي الجنة وما أعد الله فيها وأهلها الذين أحاط الله بهم علما والأسباب المفضية إلى دخول الجنة، دخول الجنة بالعمل، دخول الجنة برحمة الله عز وجل، دخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. إذن أنا دعاني كتاب الله عز وجل إلى أن أعمل بعمل أهل الجنة، ودعاني عن أن أنتهي عن عمل أهل النار. ولا يسوي الله تبارك وتعالى بين المجرمين والصالحين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إذا كان علم الله عز وجل غيبا وأنا لست مطالبا بأن أتعرف إلى تفاصيل ما علم الله فيها، أؤمن بذلك ولست مطالبا بأكثر من الإيمان بذلك، لكن أرجع مباشرة لأخذ بما وجهني إليه كتاب الله عز وجل. بمعنى آخر، ما أراد الله فيه لا أعلمه، وما أراد الله مني أعلمه، أراد مني أن أصدق وألا أكذب، أراد مني أن ألتزم منهج الله عز وجل، أراد مني أن أبني التصور بناء وفق كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أراد مني أن أكون وقافا عند الحلال والحرام، أراد مني أن أتقي الشبهات. هذا عرفته أنا فقير، لماذا أغمض هنا؟ أغمض عما عرفته وعما دعاني إليه شريعة الله عز وجل وأبقى واقفا. علم الله أني من أهل النار ولا من أهل الجنة؟ لا بد من أن يكون قد علم أني من أهل الجنة أو النار. إذا علم أني من أهل الجنة سأدخل الجنة، لماذا العمل؟ وإذا علم أنه من أهل النار فلماذا العمل أيضا؟ قل لا، علم الله عز وجل وعلم الله نؤمن به، ولكن الذي ينبغي أن تتعرف إليه هو ما الذي طلبه الله عز وجل منك؟ اسلك سلوك الصالحين ستجد نفسك أمام النتيجة التي علمها الله تبارك وتعالى. ما هي النتيجة التي علمها الله؟ علم الله عز وجل أنك ستكون مع أولئك الذين يقول لهم الملائكة ستوا فاسكنوها خالدين. الأمر واضح جدا، وأرجع مرة ثانية لأنها من المسائل الخطيرة، أراد الله في وأراد مني، أراد في مصيرا معينا، أراد في صحة أو مرضا، أراد في ضيق عيش أو سعة عيش، أراد في أنا ما أدري ما قضاه الله عز وجل في، لا من حيث مسيري هنا ولا من حيث عالم برزخ أكون من أو من، والله ما أدري، أنا حقيقة ما أدري، لكن علم الله عز وجل. هذا كله أؤمن به وأنا مطالب بأن أبتعد عن كل ما يجعل قبري حفرة من حفر النار. ورسول صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى هذا لما مر بالقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما عذبان بكثير أو كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة أنت أو هو حينما يمشي بالنميمة ويريد أن يكون قبره روضة من رياض الجنة، نقول له أنت ما فهمت عن الشرع، الشرع هو ناصح لك أمين، نصحك الشرع، ولا تقول والله علم الله أن قبري سيكون حفرة ولذلك لا فائدة، نقول لا، خذ بالأسباب المنجية، هناك أسباب منجية. وإلى لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث العظيمة دلنا على أمور من جملتها قال: ورأيت رجلا من أمتي واقفا على شفير النار يكاد يهوي، فجاء خوفه من الله فنجاه. إلى الخوف من الله من الآن، خوف من الله من الآن. وجاء ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه، خف ميزان، معك يصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين الرسول صلى الله عليه وسلم مشهد، لا من أجل أن يقول أنه أنا أعلم بذلك، وإن من أجل أن تأخذ من أسباب، يمكن أن تكون أنت من ذلك الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء أخراطه فتقلوا ميزانه، رأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار بيديه، وهج النار، فجاءت صدقته. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم من الآن عم خلاك الصدقة تقي وجهك من وهج النار، من شرر النار، وتقول لك مظلة، أنت تستظل بظل شجرة صدقة. بل أقصد أنا لماذا هو يومض عن التوجيهات السلوكية ويبقى حاصرا نفسه في أمر علم الله أني من أهل النار انتهى الموضوع خلاص، علم أنه من أهل الجنة انتهى الموضوع. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ فلماذا ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبار هؤلاء السبعة؟ لماذا وصفهم لنا؟ قال لأن تكون واحدة منهم. الأول يمكن أن تكون واحدا من الصنف الأول في أهلك، أما أن تصبح رئيس دولة هذا بعيد عن خشومك كما يقولون، كيف ممكن؟ أقل القرن 21 إمام عادل، الإمام العادل في ظل عرش الرحمن، سبع يظلهم الله بظله. طيب إذا كان أو بيكون إمام عادل حتى يكون في ظل، أو ما له علاقة بالست الباقين، حتى واحدة منهم أنت ما لك علاقة فيها، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعك من هلا ما بدك غيرتك الله، لا أتدعوك ولا أنجز قل إني أخاف الله، لكن أما بإمكانك أن تتصدق في اليوم بخمس دراهم بيدك اليمنى وتخفيها حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينه، هل ما تستطيع عليها؟ تستطيع عليها. فلماذا إذا تبحث فيما علم الله مني من حيث مصيري، لماذا تبحث هذا البحث؟ هذا البحث تراه، ولعله التواء يأتي به الشيطان للجام الإنسان يجره منه ليحشره حشرا، دخول الأمر خلص انتهى الموضوع. وذاك الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام والله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى حق جهاده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي أن أترك العمل إذا كان معروف المصير بالجنة أو بالنار، أن أترك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يسقط الأسباب بناء على قدر. أؤمن بالقدر خيره وشره، أؤمن بأن علم الله تعلق بمصيره، وأنا آخذ بكل ما وجهتني إليه شريعة الله تبارك وتعالى من الاستقامة على الصراط المستقيم. لذلك أنا مطالب بإهدنا الصراط المستقيم، أنا مطالب بأن أتابع خطوات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما أن تهون في أمور أنت لن تستطيع أن تتعرف إلى تفاصيلها، أنت مطالب بأن تؤمن بكلياتها. علم الله تعلق، وكما ذكرت في البداية هؤلاء الذين أسقطوا الدعاء بنا على سبق علم الله، نقول أنتم نظرتم إلى النتائج ولم تنظروا إلى الأسباب التي تعلق بها علم الله كما تعلق بالنتائج. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبى على الصحابة أن يتكلوا، يعني نتكل على الكتاب ما دام أنه كتب لنا أنكم من أهل الجنة أو من أهل النار نتكل، فأبى صلى الله عليه وسلم، وألزمهم بالقيام بما طلبت منهم شريعة الله تبارك وتعالى. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ولعل من مثل هذه التوجيهات أدل على الرسالة حتى من المعجزة لكثير من العقلاء. المعجزة أمر خارق العادة يظهر الله عز وجل على جميع دعوة النبوة، يقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني، لكن هنا توجيه يدل دلالة قاطعة على مدى عمق فهم الرسول صلى الله عليه وسلم لحقائق القضاء والقدر. يدل دلالة واضحة على استيعاب الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين لتفاصيل الحياة لتفاصيل الحقائق. قال ما منكم من أحد ما منكم من أحد، الأسلوب هذا يدل على الشمول. قال من أحد، أحد نكرة دخل عليه حرف الجر من، معناها ما في أحد يخرج. ما منكم وما هنا النافية، جاءت النكرة في سياق النفي، من مثل فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولا تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا من بليانين ثم لقطعنا منه الوكيل. فما منكم من أحد عنه حاجزين، من يمنع الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا؟ قال فما منكم من أحد إلا وقد علم، يعني علم الله مقعده من الجنة ومقعده من النار. كل واحد منا له مقعده، وهذا أفق عظيم رحمه. كل منا له مقعده، فإذا أنت يمكن أن ترجح مقعد على مقعد، وإلا لماذا المقعدان؟ يعني النار كفيلة لأن تستوعب كل الخلق، والجنة ضامنة لسعتها أن تستوعب كل الخلق. إن أولئك الذين ما أخذوا بتوجيهات شرع الله عز وجل، بل ناصبوا شرع الله عز وجل العداء، ناصبوا الرسالات العداء، صدوا عن سبيل الله عز وجل، هؤلاء هم ضحوا بمقاعدهم في الجنة وارتضوا بمقاعدهم في النار بسلوكهم. ذلك أن دخول النار بالأعمال والكفر، ودخول الجنة بالأعمال والإيمان. وهذا نص واضح، ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. ولذلك الذين لا يدخلون الجنة ولهم مقاعد فيها، هذه المقاعد تحول إلى أهل الجنة، أولئك هم الوارثون، ويكون يأخذون مقاعدهم في الجنة ويرثون مقاعد الكفار. تلك المقاعد يعني الأماكن، تلك الأماكن التي لو أن وهذا من باب الافتراض، لو أن الكافر آمن لما كان بعيدا على الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة. ما يفعل الله عز وجل بعذابنا إن نحن آمنا؟ بل دعانا الله عز وجل الإيمان. وهنا يمكن أن تنتصب رأي عالية، وهي الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين، ألا يفهمون القضاء والقدر؟ ألا يعلمون القضاء والقدر؟ ألا يعلمون بأن علم الله قد تعلق بالمصائر؟ يعلمون ذلك كله. ومن هنا نجد أنفسنا أمام بذل الجهود، أقصى الجهود بذلت في سبيل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ورسول صلى الله عليه وسلم أخذ بحججنا ونحن نتهافت على النار كتهافت الفراش. عم تكلم رسول صلى الله عليه وسلم عن الأمة بعامة، أمة الدعوة، لا الأمة المسلمة، لأنه من أخذ بحجته واستجاب المأخوذ بحجته للآخذ حيث أخذ، مع ذلك أنه قد أنجى نفسه بالاستجابة. يا أولئك ما استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنا مع هذا المعنى، هذا المعنى واضح تماما. لا تشغب علي بأنه علم الله مصيري فلا فائدة من العمل، قل لا، علم مصيري وعلم العمل الذي يفضي به إلى مصيري. علم مصير فلان من الناس كأبي جهل، وعلم العمل الذي سيقوم به أبو جهل فأفضى به إلى هذا المصير. لا يظلم الله عز وجل الناس مثقال ذرة واحدة، ما يضيعه الله تبارك وتعالى. ثم يقول عليه السلام، طبعا لما قرر هذا القرار ورسول صلى الله عليه وسلم كان بصدد البناء، نحن الآن عندنا حصائل كثيرة جدا، خزانتنا ممتلئة بالشواهد والأدلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر هذا أمام الصحابة، ما الذي حاك في صدور الصحابة؟ هذا المعنى الذي نطرحه، والذي تشبث به أولئك الذين وقفوا فجمدوا على هذا التشبث، فإذا بهم يلغون الدعاء لا فائدة من الدعاء لأن الله عالم المصائر. قل له أنتم لو تتلمشتم في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقفتم هذا الموقف. نحن نحمد الله عز وجل على أننا نستعرض الآن ذلك الموقف. الصحابة جال في صدورهم أنه ما في فائدة ما دام أنا أعلم مقعدي من الجنة ومقعدي من النار، لا فائدة، فلا مانع من أن نطرح ما حاك في الصدر. قالوا أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ بما أنه أنا مكتوب من أهل الجنة أو من أهل النار مكتوب، والمكتوب لا يبدل، في القضاء المبرم ما علم الله. نحن حينما نقول علم الله بعلم الله لا يتغير، ما كتبه الله عز وجل في لوح المحفوظ منه ما لا يتغير، منه ما يمكن أن يبدل. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب كما ورد في سورة الرعد. هنا قال أفلا نترك، كأننا سؤالهم بني على فهم منهم، هذا فهم استحضروه بناء على ما منكم من أحد. رسول الله قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. على معنى الكتاب الذي أنتم وقفتم عند حافته فرأيتم أن في الكتاب أنه من أهل الجنة، هو نفسه في تفاصيل. ما هذه التفاصيل؟ أنه جاهد في سبيل الله عز وجل، أنه هاجر في سبيل الله تبارك وتعالى، أنه أوذي في سبيل الله عز وجل. ومن هنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده أحسن الثواب. لماذا ارتفهم هذا النص الواضح تماما؟ هؤلاء قاموا بأمور قبل أن يقول فاستجاب الله عز وجل لهم، كانوا ضارعين بين يدي الله تبارك وتعالى. إذا هنا لا يعملوا، أنا مع عمله ومع الإيمان باطنا بأن الله قد علم المصائب، هذا لا يتناقض مع ذاك على الإطلاق. قال فكل ميسر لما خلق له. ومن هنا قد ترى أن الناس يسلكون مسالك لو أنصفوا مع أنفسهم لعرضوا هذه المسالك على مرآة القرآن. ما الذي يرونه في مرآة القرآن؟ إذا كان مشاء بنميم سورة، هل مدحه القرآن ولا ذمه؟ إذا كان من الظالمين هل مدحهم القرآن أم ذمهم؟ إذا كان الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هؤلاء أكرمهم الله عز وجل. أنت ينبغي أن تعرض حياتك على مرآة القرآن الكريم، ما الصفات التي فيك؟ اعرضها على كتاب الله، فإذا بك ترى حكم كتاب الله في صفاتك، بل يمكن أن ترى مصيرك من خلال هذه المرآة الصافية الثقيلة، يمكن أن ترى مصيرك دون أن تقطع. لماذا؟ قال لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. هذا ما ينبغي أيضا، هذه فسحة قلبية ما ينبغي أن تصم، ما ينبغي أن تسد، ما ينبغي أن تشغل بغير التعلق بالله تبارك وتعالى. أنا أسأل الله حسن الخاتمة وأخاف من سوء الخاتمة وأعوذ بالله من سوء الخاتمة، هذا معنى هو الفسحة التي ذكرت. قلبي ينبغي أن يبقى معلقا بالله عز وجل، خشية من الله، رجاء بالله، وخوفا من الله تبارك وتعالى. وقال تعالى في السحاب، طبعا أنت بتقول لي هذه النقلة، أنت كنت عم تتكلم الآن عن الأسباب والآن انتقلت إلى السحاب، نقول لك نحن ما زلنا في دائرة علم الله أن الزرعة سينمو. هل على الفلاح هنا أن ينتظر نمو الزرع دون أن يزرع؟ هذا يغالط نفسه. ونقول لمثل هذا الذي قعد في بيته وقال ما بما أن الله قد علم أني سأحصد، علم أني سأحصد، أولا دون أن نناقشه مناقشة عقيمة أحيانا، أنه كيف عرفت أن الله علم أنك ستحصد؟ ممكن يكون علم الله أنك لن تحصد، وظني أنا إذا بقي يابس الرأس لن يحصل حقيقة، لأن الله عز وجل أقام الدنيا على الأسباب المسببة. حينما يأتي السحاب الممطر فيروي العباد والبلاد ويستفيد الفلاح من ذلك الماء ليسقي ما ألقى من بذور فأنتشت ورعاها، يمكن للمنجل أن يعمل في أعناق الزرع كما تعمل منازل الظالمين في رقاب المؤمنين. عكس الصورة يعني تماما. إذن هنا قال الله عز وجل في السحاب على أنه أسباب إحياء الأرض، يعلم الله بأن الأرض تحيا، لكن علم الله مع علمه بإحياء الأرض أن هناك أسباب يسوقها الله عز وجل لإحياء الأرض. ومن هنا قال تعالى فأحيا به الأرض، طيب لماذا قال به؟ قال يبين أن علاقة ما بين الإحياء وبين بين المطر. وكذلك حياة القلب، حياة القلب وموت القلب، هل لحياة القلب سبب؟ نعم، لما يحييكم. هل لموت القلب سبب؟ نعم، هو الكبر بالله تبارك وتعالى. إذا أحيا به الأرض بعد موتها. في السنن نختم هنا في السنن، وكله إنما هو في دائرة الأسباب. إذا علم الله الشفاء يكون قد علمه بأسبابه، قد يكون الشفاء بلا دعاء وبلا صدقة وبلا تسبب، وقد يكون بصدقة وقد يكون بدعاء وقد يكون بتسبب. هنا قالوا يا رسول الله أرأيت رقا نسترقي بها؟ أدعية معينة وأقوال معينة. أرأيت يعني أخبرنا رقا نسترقي بها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها. وانت ماشي في دروب الحياة اصنع كما يصنع من مشى في ارض شوك، يكون حجرا ينقل قدمه ويضعها حيث يرى البصر انه لا شوك، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى. هذا هو التقي. قالوا رقا نتقي بها، دواء نتداوى به، تقاة نتقيها. هل ترد من قدر الله شيئا؟ هذه الأمور التي سألناك عنها، هل ترد من قدر الله؟ طبعا قدر الله بخلاف ذلك. نتداوى معك في مرض معين، في وجع، في ضنك، في نزل. قال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله، وكل الأسباب من قدر الله، كل من أول لآخر. ولذلك وجدنا الصالحين رحمهم الله تبارك وتعالى قد فهموا عن الله عز وجل وعقلوا ما وجه الله عز وجل إليه، فإذا بهم يقفون أمامه. أعرابي ليس متفلسفا كأولئك الذين منعوا الدعاء، هو على قامته الرائعة الصافية التي ما أفسدتها المدنية المعاصرة. الأعرابي سأل رجلا، طلب من رجل شيء فمنعه، قالوا ما في. طبعا توجه إلى السبب هنا، هل من مانع أن يتوجه إلى السبب؟ ليس من مانع، وإذلك الشريعة نظمت العلاقة بين السائل والمسؤول. إذا سألك السائل بإمكانك أن تلبيه ما تقصر ولو جاءك على ظهر الفرس. قال سأل رجلا فمنعه فقال اللهم، ما تتوجه إلى الأصل، لا. اللهم كفلت لنا بالرزق. لاحظ معاني الحقائق الإيمانية الآن، من تكفل لنا بالرزق؟ الله عز وجل. وخلقتنا، خلقتنا بما أنت أعلم به منا، خلقتنا لنحقق العبودية لك فوق هذه الأرض. ضمنت لنا الرزق وطلبت منا أن نحقق لك العبودية فوق هذه الأرض. فاكفنا ما شغلتنا به عما خلقتنا له. اكفنا الرزق، لأنه قد يشغل الإنسان بالرزق عن تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. كثيرون أولئك الذين يشغلون بالرزق يلهثون وراء الرزق ليلا ونهارا، فقط 25 ساعة في اليوم والليلة، هي ساعة بحبحة 25 ساعة وما بيشبع. أقصد ما بيشبع، يعني نفسه غير مطمئن، هو خايف من اليوم الأسود، ولذلك يحضر الدولارات البيض. فمثل هذا شو معنى نفسه حقيقة؟ هو فقير، بل جل الفقراء. هذا في واحد مذيع فقراء، أنا بيعجبني أنه هو الفقراء، قلت له والله صحيح، والله أنت الفقراء حقيقة، ما بعرف إيش الفقراء اسمه. يقول فاكفنا ما شغلتنا به عما خلقتنا له، فإن ما عندك يبقى وما عندنا ينفد. ما عندك يبقى وما عندنا ينفد. والإمام أحمد كان له جوهرة من أنفس الجواهر، يا حبذا لو وزعت على أناس لهم مركز معين يوجهون الناس منه، لأننا بحاجة ماسة إليه. كان يقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن أن يذل لغيرك. وجه كريم، وجه كريم، امتلأ عزة لله جل جلاله. وقال بعضهم في دعائه، طبعا هذه كبيرة شوي، لقمة كبيرة، لكن ندعو الله عز وجل أن يسر هضمها. قال بعضهم: اللهم ألبسني لباسا، ألبسني لباسا، ولباس معنوي هنا، من رآني رآك فيه ولم يرني. المعنى: اللهم ألبسني لباسا، من رآني رآك فيه ولم يرني. يعني رباني الوجه، رباني الحال، رباني السلوك. إذا نظرت إليه شعرت بقربه من الله، شعرت بمراقبته لله، شعرت بتعظيمه لله تبارك وتعالى. وهذه أحوال الصالحين، وقد ذكر منها الكثير، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول: وكان من دعاء علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: اللهم إن ذنوبي لا تضرك. وهذا ترى اللون من ألوان حسن الدخول وحسن التأتي، يعني كنت أنت عرفت من الله ما عرفت، لا تقصر في توظيف ما عرفت، في طلب ما تريد. يقول: اللهم إن ذنوبي لا تضرك. والله صحيح، والله صحيح، الذنوب تضر مذنب. اللهم إن ذنوبي لا تضرك، وإن رحمتك لا تنقصك. لو أعطيت الناس جنات، مو جنة، مو جنة، جنات، ما بينقص شيء من الله عز وجل. فاغفر لي ما لا يضرك، وأعطني ما لا ينقصك. والله حلوة، والله أحسن الدخول، والله أحسن الدخول، أحسن الدخول، أحسن الدخول. ذنبي أنا ما بضر الله عز وجل، ومغفرة الله عز وجل لا تنقصه سبحانه وتعالى. ومن هنا سأل الله عز وجل أن يغفر له ما لا يضر الله تبارك وتعالى، وأن يعطيه ما لا ينقص من الله تبارك وتعالى وخزائنه شيئا. هذا هو الفهم عن الله تبارك وتعالى، وهذه اليد الناعمة التي تصل قبال الله تبارك وتعالى، خاصة في السحر. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. جعلنا اللهم إنما توجهنا وتوجهنا إليك، لا تولهم اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة أمرك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.